السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فدائما وأبدا نسعد بذكر الله وتطمئن قلوبنا بذلك. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. دائما وأبدا الدرجات ترتفع بذكر الله والخطايا تحط بذكر الله، وكذلك الملائكة تتنزل بذكر الله، والسكينة والرحمات كذلك. وأفضل من ذلك وأجل أن الله يذكرنا إذا ذكرناه. قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. أيها الإخوة والأخوات، الزموا الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. امتثالا لأمر ربكم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وتغنموا بكل صلاة تصلونها على نبيكم 10 صلوات من ربكم تبارك وتعالى. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي واحدة صلى الله بها عليه 10. هذا وأستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. سألني الله أن يجازي إخواني الذين يبذلون معي جهدا كل خير، وأن يجازي الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات كل خير، اللهم آمين. يقول: ما حكم شراء سلعة من تاجر بالتقسيط وبيعها لآخر نقدا ذلك للحاجة للمال؟ هذا جائز وإن كرهه بعض العلماء، لكنه جائز ولا دليل يمنعه. هل تجوز قراءة أذكار الصباح والمساء في الوقت ما بين الإقامة وصلاة الفجر، أم يلزم بعد إتمام صلاة الفجر؟ الظاهر أنها بعد صلاة الفجر. بعد صلاة الفجر. حكم وضع المال بالحساب الجاري بالجريد. إذا كنت ستأخذ فوائد ربوية لا يجوز لك، إلا إذا كنت ستنفقها لفقراء أو مساكين لا تربطك بهم قرابة أو في مصالح عامة لا يعود عليك منها عائد. ما إذا كان حسابا جاريا بدون فوائد فلا بأس للحاجة، بارك الله فيك. متى أقوم لتكملة الصلاة إذا ذهبت متأخرا؟ هل أقوم بعد التسليمة الأولى أم الثانية؟ بعد التسليمة الثانية. هل يجوز الوضوء والعورة مكشوفة؟ نعم يجوز الوضوء والعورة مكشوفة. حكم خدع المونتاج في الفيديوهات كإخفاء شيء أو إظهاره. حكم خدع المونتاج في الفيديوهات، خدع المونتاج على حسب القدر الذي حدث من الخداع ولماذا حدث، وله تأثير أيضا. أفطرت أيام رمضان من غير عذر وأريد أن أكفر، استغفر الله وأعمل صالحا وأعد الأيام التي أفطرتها. هل تلزم قراءة الفاتحة وسورة قصيرة وراء الإمام في الصلاة الجهرية ويقرأ؟ لا تلزم. وجمهور العلماء يقولون: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، وأنت تسكت، لقوله تعالى: فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. بعض التنبيه على من يبيع السلعة بالتقسيط على نفس التاجر الذي اشتراها منه. أشكرك يا نزيه على هذا البيان. تقدم شخص قبل بسؤال أنه يشتري السلعة من شخص إلى أجل وبيعها لشخص آخر نقدا، فأفدنا بالجواز. لكن الأخ نزيه ينبه على أنه لا يجوز أن تشتريها من شخص بالتقسيط وتبيعها لنفس الشخص بالنقد، هذه حيلة من حيل الربا. هل المسح على الرأس في الوضوء مرة أم 3 مرات؟ المسح على الرأس في الوضوء مرة واحدة. التشهد الأوسط في الصلاة الرباعية كاملة أو نصفة، الأجر أنه إلى المنتصف، وإن أكملت فلا بأس عليك. البمر شكله مش جيد ولا يظهر بشكل واضح، اقترح بمر يعني. في ناس شيلها ما فيش مشكلة شيلها. يقول: هل مناطق رخصة في القصر في السفر المشقة؟ هل مناطق رخصة في القصر في السفر المشقة ولا المسافة؟ المسافة. فقد سأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الله يقول إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا كيف قد أمن الناس يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة تصدق الله بها عليكم فأقبلوا صدقته. العبرة بالسفر ليست العبرة بالمشقة، لو سافرت ساعتان بالطائرة وإن كانت مريحة فأنت مسافر وتقصر. هل يجوز إظهار السعرين الكاشف والقسط للمشتري؟ نعم يجوز. يقول هل تصح الصلاة الركعة الأخيرة سجدت سجدة واحدة ناسية ثم التشهد ثم السجدة المنسية ثم سلمت ثم سجدت للسهو فحصل خلل؟ إذا نسيت السجدة الثانية من الركعة الأخيرة تأتين بها وتتشهدي بعدها وتسجدين للسهو. هل يجوز أن أدعي الله أن أرى أمي في المنام؟ لا بأس بذلك. أعمل في محل هل يجوز بيع مرقة خضروات للنصارى لأنهم صائمون؟ يجوز. إمام يقرأ في الصلوات الجهرية بالقرآن بالترتيب ويستدل بالخروج أنه في فجر الجمعة يقرأ بالسجدة والإنسان، هل خرج من البدعية؟ هو متكلف، وفي الحقيقة أنه كثيرون منهم لا أستطيع أن أقول يراؤون ويزرون حفظهم للقرآن، هم على غير سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. إقامة الصلاة للجماعة الأولى هل هي لمن حضر المسجد فقط أم تقام بالمكبرات الخارجية بلا حرج؟ إقامة الصلاة هل في المكبرات أم داخل المسجد فقط؟ الأمر في ذلك واسع على حسب حال الناس ورضاهم. هل على صاحب العبارة التي غرقت دية قتل غير متعمد؟ تلك قضية تنظر بارك الله فيك. يقول إنه في بلد أوروبي ويريد الزواج من فتاة في دولة عربية ولا يمكنني مقابلة أهلها لعدم حصولي على الإقامة هنا، وهي تستطيع القدوم من أجل الزواج، فما الحل؟ إذا تم العقد ولو بالهاتف عقدا شرعيا جاد لهم أن يوصلوها وأنت تستقبلهم. واحد فتح محل بيع بطاقات شحن سواء مثل موبايلي أو فودافون، والناس بتيجي تشتري منه بالغرض المداينات التقسيط وبيع المستدين البطاقات في محل ثاني يخص صاحب المحل المدين له. هذه حيلة من حيل الربا لأنك تبيع لنفس الذي اشتريت منه. إمام لم يشعر في صلاة المغرب حكم الصلاة للمأمومين، الصلاة صحيحة. لو أني استبدلت كتاب سير أعلام النبلاء بكتاب فتح الباري ودفعت الفارق هل يجوز؟ نعم يجوز. خدمة السلف في شركات الاتصال وخصم جنيه هل هذا من الربا؟ ليس من الربا لأن هنا سلعة وسيطة دخلت. أنا لم أقرأ كتاب عطاء الله، لم أقرأ شيئا عن عطاء الله سكندري هذا، ولكن أتبعه من المتصوفة المبتدعة. حتى لا أقرأ الفاتحة فقط يا شيخنا لو كنت مأموم. هذا رأي الجمهور أنك تسكت إذا قرأ الإمام في الصلاة الجهرية لقوله تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. هل أعيد الصلاة؟ تلك التي سئلت من إذا كانت الصلاة مضى وقتها منذ زمن فلا إعادة، وإذا كانت حاضرة أعيد الصلاة. العبادات التي فعلت خطأ وانتهى وقتها لا تعاد. اللهم إذا كنت نسيت ركعة كاملة لكن تنسيت التشهد وليس ركن عند بعض العلماء. هل يتسمى بأسماء الأنبياء في بعض المقال؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.